يجوز أكثر من 3 أيام في صنع القبر، فليس بظاهر دلالة حديث عقبة. وأما حديث شداد فهو واضح يدل على الجواز وأن الأولى الترك. وهذا القول النسائي رحمه الله كما أفادنا الأخ، وبوب عليه باب الصلاة على الشهيد، وظاهر صنيع البخاري في تبويبه، فإنه ذكر حديث جابر الذي فيه النهي عن الصلاة أو فيه ترك الصلاة، ترك الصلاة، وذكر حديث عقبة الذي فيه الصلاة. طيب نواصل. مسألة دفن الشهيد، مسألة دفن الشهيد. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب دفن الشهيد حيث قتل، يستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد: قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم. قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد، أن يردوا إلى مصارعهم، وقد أخذ بعض الناس قتلاهم وأرادوا دفنهم في المدينة، فنادى منادي أن ارجعوا فرجعوا ودفنوهم في مصارعهم، رجعوا دفنوهم في المواطن أو المواقع التي ماتوا فيها. فالشهيد لا يجوز نقله، يدفن في المكان الذي مات فيه وإن كان البلاد قريبة، إلا إذا خيف عليه، هذا شيء ثاني، وإلا يدفن في الموضع الذي مات فيه كما فعل في قتل أحد. انتهى كلام صاحب المغني. وحديث جابر أخرجه النسائي في السنن 479، وعبد الرزاق المصنف الخامس 78 و200، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع أحكام الجنائز، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع أحكام الجنائز وصحيح نسائي. وهكذا ما رواه ابن ماجه صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم. ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوهم إلى المدينة، انتهى. وهذا القول اتفق عليه الأئمة الأربعة، وأنه يستحب دفنه حيث قتل، لما ذكر من الأدلة. فعلى هذا لا يستحب نقل الشهيد، بل يدفن حيث قتل، قتله لا يجوز أو نقله لا يصلح. وقد جاء السنة بهذا الأمر: ادفنوا القتلى في مصارعهم، حديث جابر. وهكذا نادى منادي وقد رفعوهم أرادوا أن يردوهم المدينة، ومنهم من قد رد إلى المدينة، نادى منادي ارجعوهم إلى أمكنتهم، ردوهم إلى أمكنتهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد. فلا يجوز نقل الشهيد، بل يدفن في مكانه إلا إذا كان هناك مفسد عليه، فهذا أمر آخر، فيضطرون إلى نقله، كأن يخشى على جثته أن ينبش القبر ويعبث بها، هذا شيء آخر. أو يخشى أيضا كذلك من بعض أو بعض السيول تمر على في تلك الأمكنة التي قتلوا فيها وما تصلح للدفن، تأتي سيول عظيمة وربما تجرف تلك القبور، لا بأس إذا أبعدوا عن مكان المعركة، أما لغير مصلحة ولا لمفسدة فلا يصلح نقل الشهيد من مكانه، يدفن حيث قتل. وهذا الذي صنع بشهداء أحد، أنهم دفنوا في مكان المعركة وحيث قتلوا. هذه المسألة الأخيرة التي تتعلق بالشهيد، أخذنا ما يتعلق بالصلاة عليه، وما يتعلق بالكفن، وما يتعلق بالتغسيل، وهذه آخر ما يتعلق به، وهو مسألة دفن الشهيد، أين يدفن الشهيد؟ فيدفن حيث قتل، وكان الذي قتل فيه يدفن ولا ينقل. مسألة نقل الميت من بلد إلى بلد آخر غير الشهيد، طبعا الشهيد تقدم، نقل الميت من بلد إلى بلد آخر. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الخامس 64 و400، الخامس 64 و400، يستحب أن يدفن الميت في البلد، يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عوام أهل العلم، وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان. وقال البغوي يكره نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، وقال البغوي ويكره نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، انتهى كلام القدامى، انتهى عند قول عامة البلدان. ومما يدل على كراهة نقله، ومما يدل على كراهة نقله قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، انظر لنا حديث ابن عمر هذا ما درجاته. ولا شك أن نقله، ولا شك اكتبوا خلنا بعدين في الأخير في درسنا في الأخير، ولا شك أن نقله تأخيرا لجنازته، وحبسا لها، زيادة على تعريضها للتغير، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة القرآن بخاتمة البقرة، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال والصحيح أنه موقوف. حديث ابن عمر موقوف. أما الأول فيكفينا في الاستدلال به، أما هذا البيهقي يرجح وقفه. ولا شك أن نقله تأخيرا لجنازته وحبسا لها زيادة على تعريضها للتغير والانتهاك وإلزام تركته بزيادة كبيرة في مؤنة نقله، ويحصل ضرر على الورثة إذا حصل الإلزام في التركة بزيادة النقل، ربما يحتاج إلى طائرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، يحصل نقص من ماله ولم يحصل نقص؟ يحصل نقص، يدفنه إذا لم يكن عليه ضرر، وإذا خشي الضرر لا يأتي به إلى بلده، إلى أقرب بلاد المسلمين يؤمن عليه، يكون أقل مؤنة، إذا سمحوا له بدفن فيها يدفنوه فيه، وإذا لم يسمحوا إلا أن يرجع إلى بلده ردوه للضرورة. أما إذا كان يؤمن عليه في بلاد الكافرين أنه لا ينبش قبره ولا يأخذ أعضاءه ويفعل عليها التجارب أو يستفيد منها ويركبها في غيره فيدفن عندهم، وإن خافوا عليه ينقل إلى أقرب بلاد من بلاد المسلمين أو إلى أقرب بلاد يؤمن عليه فيها. أما نقله إلى بلده فهذا فيه إجحاف بالتركة وإجحاف بالورثة أيضا للتغير والانتهاك وإلزام تركته بزيادة كبيرة في مؤنة نقله. هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي العام آنذاك قبل ابن باز. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند الحاكم في مستدركه بسنده لصفية بن شيبة قالت قدمت أو قالت قدمت عائشة رضي الله عنها فأتيتها أعزيها بأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت رحم الله أخي إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات، وقد كان أخوها مات بالحبشي وهو موضع قريب من مكة، فخرج له فئة قريش فحملوه إلى أعلى مكة. قد كان أخوها مات بالحبشي فخرج له فئة قريش فحملوه إلى أعلى مكة، وهي تقول تحسرا: رحم الله أخي، إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات. قال في المغني والشرح الكبير: لا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر. قال في المغني والشرح الكبير: لا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، إلا لغرض صحيح. وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر، وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة: قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي شرطتين، مكان بينه وبين المدينة 12 ميلا شرطتين، مكان بينه وبين المدينة 12 ميلا، فحمل إلى مكة فدفن فيها، فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة أتت قبره، أتت قبره، هذا ثابت الأثر، أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما زرتك، إلى شهدت جنازتك ما أحتاج، أو شهدت موتك ما أحتاج أني أزور قبرك، يكفيني، لكن ما شهدتك ولا شهدت موتك ما أحتاجت إلى الزيارة، ولو شهدتك ما زرتك. ولأن ذلك أحق أخف، ولأن ذلك أخف لمؤنته، ولأن ذلك أخف لمؤنته، وأسلم له من التغير، وأسلم له من التغير. وأما إذا خيف تغير الميت أو تفسخ اللحم فلا يجوز نغله، وأما إذا خيف تغير الميت أو تفسخ اللحم فلا يجوز نغله، أن يحرم نغله في هذه الحالة. وأما إذا لم يخف شيء من ذلك فيكره نغله، يكره نغله، ويستحب أن يدفن حيث مات. وأما الشافعية فيرون تحريم نقله، وأما الشافعية فيرون تحريم نقله إلى بلد آخر ليدفن فيه، إلى بلد آخر ليدفن فيه، وإن لم يتغير، وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه، لما فيه من تأخير دفنه. هؤلاء الصوفية ما يعملون بما يزعمون أنهم ينتسبون إليه المذهب الشافعي، ما هم حوله، وربما ينتظر حتى يأتي الحبيب الفلاني يتأخرونه، أسرعوا بالجنازة، ما هم حول هذا، حتى يأتي السيد الفلاني يشهد الجنازة ويبقى اليوم واليومين، لما فيه من تأخير دفنه ومن التعرض لهتك حرمته، ومن التعرض لهتك حرمته. واستثنوا من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة والمدينة، من مات في جهة قريبة من مكة والمدينة أو بيت المقدس، أو من مقبرة قوم صالحين أو من مقبرة قوم صالحين أو قريبا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخشى تغير رائحته وإلا حرمه والصحيح في هذه المسألة ما تقدم أنه يكره نقله من بلد إلى بلد آخر إلا لمصلحة فإن كانت هناك مصلحة لنقله فلا بأس بنقله وهكذا ما ذكر الشافعي من قربه من بلد الله الحرام مات قريبا منها فإن نقلوا لمثل هذا لدفن في تلك الأماكن الفاضلة والله أعلم يرجى أنه لا بأس به إن لم يخشى تغير رائحته يموت قريب من مكة فهنا إن نقلوا يرجى أنه لا ينكر عليهم أو يحب أن يدفن بين ناس صالحين كما أحب عمر أن يدفن بين رسول الله وبين أبي بكر والمقبرة قريبة قال ادفنوني هناك يقولون لا أولئك الذين هم وفي مقبرة ربما أقرب فأحب أن يدفن مكان أبعد قليلا من ذاك المكان القريب لقربه من الصالحين والله أعلم ما هو بعيد هذا القول لكن بشرط القرب وعدم التغير وخوف التغير تكون المقبرة قريبة ما فيه مانع وقد أحب عمر ذلك أنه يدفن بين رسول الله وأبي بكر أو بجانب رسول الله وأبي بكر إذا كان هناك مصلحة في الدفن ما فيه مانع وإلا الأصل هذا هو أن الميت لا ينقل من مكان إلى مكان آخر ولا سيما إذا تباعدت الأقطار يموت في مصر في الأردن في العراق للعلاج ثم ينقلونه إلى بلدي هذه بلاد مسلمة ما تحتاج إلى نقل ادفن هناك فإن نقل فيه مؤنة تكلف وتكليف ربما يبذلون أموالا ويحصل نقص الورثة بسبب نقل في الطيران إلى آخر ذلك وأيضا يحتاج إلى حافظات كل ذلك بمال لكن إن مات في بلاد الكافرين ولا يقام فيها بحق المسلم وأراد أولياؤه نقله من تلك البلاد لأنه لا يقام فيها بحق المسلم لا يبالى به ربما ما أحد يلتفت إليه لا يكفنه ولا يغسله ولا يصلي عليه ففي هذا الحال ينبغي نقله فينقل إلى أقرب بلاد من بلاد المسلمين من البلدان التي فيها عناية بحقوق المسلمين فيعتنون به عن طريق سفارة أو شيء بلد قريب يعتنون به في تلك البلاد ولا ينقل إلى بلده إذا كان فيه أكثر مؤنة وأكثر مشقة ينقل إلى أقرب بلاد من بلاد المسلمين ويكون فيها أخف من حيث المؤنة فهذا هو الصحيح أن الأصل الأصيل إذا مات الشخص لا ينقل من مكان إلى مكان آخر يدفن في مكانه والدليل أسرع بالجنازة هذا دليل عمدة القائلين وهو دليل صحيح في محله وأيضا مع ما يحصل من التعرض لهتك حرمته ولما يتعرض له أيضا ربما من التغير وغير ذلك من الأمور فيبقى في مكانه يدفن حيث مات وأما الشهيد فكما سمعت لا يجوز نقله الشهيد يحرم نقله من مكان مصرعه يدفن في مكان مصرعه للحديث الذي تقدم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن القتلى في مصارعهم والحديث ثابت أخذنا مسألتين مسألة تتعلق بدرسنا ومسألة ذكرت استطرادا لأن لها اتصال بمسألة درسنا ومسألة درسنا هي دفن الشهيد أين يدفن الشهيد أين يدفن يا أبا داود الشهيد داود أيقظوا من النوم ما تفضل عيب عليك يا أبا داود أين يدفن الشهيد أنت داري وش معك جالس قدامي أمامي هنا انتبه للدرس الله يحفظك. وعند من؟ تفضل يا أبو علي. نعم أحسنت، يدفن في مصرعه حيث مات. أحسنت. وغير الشهيد هل يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر؟ يكره نقله، والأولى أنه يدفن حيث مات. أحسنت. حديث أسرعوا بالجنازة. أحسنت. وهناك حديث يستدلون به لكنه فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالموتى أن يدفنوا حيث ماتوا. أظنه في الضعيفة ولا يستدل به. ويغني عنه أسرعوا بالجنازة، فهذا يكفي إن شاء الله، يغني عن هذا الحديث الذي ذكر. قال إذا كان الميت غير الشهيد هل يتأخرون لأجله إذا كانوا أقاربه مسافرون؟ جزاكم الله خيرا، ننصحهم بالتعجيل بدفنه، أسرعوا بالجنازة، وإن تأخروا عن الدفن صلوا على قبره، إذا جاءوا بعد الدفن ولم يوافقوا الدفن صلوا على قبره، لهوا الجنازة إلى المكان مقبرة وصلوا عليه، فلا يؤخرون مثل هذا، إلا إذا كان شيء يسير لا يضر بالميت، فإن أخروا تطيبا لهم الذي يظهر أنه ما فيه مانع، وقت يسير نحو الساعة والساعتين والثلاث عن إخراجه وقد جهز فلا بأس، وقت قصير عرفا. أما إذا كان سيطول الوقت فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. قال هل العادة السرية في نهار رمضان تفطر عند جمهور أهل العلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وقرن بالطعام وبالشراب المجمع على أنهما من المفطرات، فذهب جمهور أهل العلم لأن العادة السرية مفطرة، وهذه من دلائل الاقتران التي تعرفون ضعفها. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو آثم ويزداد إثما لحرمة الزمان. قال إذا أوصى أن ينقل بعد موته إلى بلده إلى بلدة أخرى قريبة هل تنفذ وصيته؟ لا، لا تنفذ وصيته، هذه تخالف الوصية، تخالف ما جاءت به الأدلة، فلا تنفذ وصيته إذا أوصى أن ينقل من بلد إلى بلد آخر. هذه الوصية يقول أهل العلم من القائلين بأنه لا ينقل لا تنفذ. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.